ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة وهذا من فضله وكرمه وإحسانه فإنه قبل العوض عما يملك بما تفضل به على عباده المطيعين له ولهذا قال الحسن البصري وقتاده بايعهم الله فأغلى ثمنهم بايعهم الله فأغلى ثمنهم وقال تعالى ويتخذ منكم شهداء قال السهيلي رحمه الله وفيه فضل عظيم للشهداء وتنبيه على حب الله إياهم وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وما له على الأرض من شيء إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات بما يرى من فضل الشهادة ولما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبد الله تمن علي أعطك قال يا رب قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا رب أبلغ من ورائي فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا في الحرب فقال الله أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ثلة تدخل الجنة الفقراء المهاجرون الذين تتقى بهم المكاره إذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى يموت وهي في صدره وأن الله عز وجل ليدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول الله عز وجل أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير حساب فتأتي الملائكة فيسجدون فيقولون ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار ونقدس لك من هؤلاء الذين آثرتهم علينا من هؤلاء الذين آثرتهم علينا فيقول هؤلاء عباد الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي رواه أحمد والبزار وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا أن أرواحهم في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت